الرؤيا فصل 17. وفي المكان ده واحد من السبع ملائكة اللي عندهم السبع كيسان جلي وقال: تعال نوصفك العقاب الجاي فوق شرموط المعروفة الجالسة بينات بحور كثيرين دي. بس شرموط الملوك الأرض زنوا معها، وسكان الأرض شربوا من كاس هنزيناها وسكروا. وفي الرؤيا دي الملك وداني في صحراء، وشيف هناك مرة راكبة في حيوان فسل لون أحمر تشو، وإن ده أسامي مكتوبين في جلده، والأسامي دول كلهم كلام كفر. والحيوان عنده سبع راس وعشر قرون، والمرة لابسة لباس لون قردي وأحمر تشو، وزينة كثيرة هنا ذهب وفاروس ولؤلؤ، وعندها كاس هنا ذهب في إيدها، والكاس ملان بخمام شين مرة واحد اللي يمثل زناها. وفي أصم عجيب مكتوب في جبهتها، والأصم ده هو بابل الكبيرة، أم كل الشراميط وكل فساد هنا كل الناس القاعدين في الأرض. وشف المرة دي سكرانة عشان هي شربت دم الصالحين زيادة ودم الناس الشهدوا لعيسى، ووقت شفتها أنا أجب مرة واحد. والملك حج لي وقال: ما لا أجب منها، نفسر لك معنى المرة والحيوان الشايلها في ظهرها اللي عنده سبع راس وعشر قرون. الحيوان الشفت ده هو أول قاعد وهسه ما فيها، ويطلع من الهاوية، ولكن بعد ده يمشي في الهلاك. وسكان الأرض الأساميهم ما مكتوبين من بداية الدنيا في كتاب الحياة، هم من يشوفوا الحيوان الفسد ده ويعجبوا منه بالحين، عشان في الوقت الفات هو قاعد، وفي الوقت الحالي هو ما فيها، وفي الوقت الجاي يقبل. وخلي الناس يفكروا في الكلام ده بفكر عديل. السبع راس يمثلوا سبع جبال، والمرة جالسة فوقهم، والسبع راس يمثلوا بتان سبع ملوك، خمسة منهم وقعوا خلاص وواحد قاعد، والآخر لسه ما جاء، ومن هو يجي لازم يقعد وقت شيء بس. والحيوان ذات أول قاعد وهسه ما فيها، وهو الملك الثامن، وأول هو واحد من السبع، وهو يمشي في الهلاك. والعشرة قرون شفتهم دول هم من عشرة ملوك اللي ساهم ما ركبوا في ممالكهم، وبعدين يبقوا ملوك ويملكوا مع الحيوان ده وقت شيء بس، وعندهم نية واحدة، وكلهم يسلموا قدرتهم للحيوان ويحاربوا الخروف، والخروف ينصر فوقهم عشان هو بس سلطان السلاطين وملك الملوك، وعند معايا الناس اللي اختاراهم وناداهم وهم من المؤمنين. والملك قال لي: انت شفت البحور الانبيناتهم الشرموطة قاعدة، وهم بيمثلوا قبائل وجماعات وأمم ولغات، وانت شفت العشر قرون والحيوان، وهم بكرهوا الشرموطة ويشيلوا منها كل شيء عندها، ويشرطوا منها كل لباسها، ويأكلوا لحمها ويغرقوها بالنار. ويبقى مثل ده عشان أول الله ده السنية في قلوب الملوك دول، عشان يسووا الشيء المقدر لهم ويخدموا سوا، وينطوا قدرتهم للحيوان الفزل لحد الكلام اللي الله قاله يتم. والمرة اللي انت شفتها هي المدينة الكبيرة المعروفة التملك ملوك الأرض،